يا نساء النبي. يبقى بعد ما خيرهم وقبلهم قال لهم نبتدي نشوف بقى هنمشي نعيش على ايه، المبادئ اللي هنعيش عليها ايه. يا نساء النبي، وانتقل هنا من كلام النبي عن ربه الى كلام الله لهم مباشره، لانهم ما دام اختاروا الله والرسول يبقى يصح انهم ايه، انما الاول قال قل لازواجك، لكن دلوقتي هو اللي ايه، لانهم اختاروا الله ورسول يبقى ارتفعوا الى مستوى انهم يخاطبهم زي بعض. قال يا نساء النبي، ولو كان الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال يا زوجاتي او يا ازواجي او يا نسائي، انما يكون يقول يا نساء النبي يبقى الكلام من مين؟ من الله. وعليه كده قال لك لأنهم يا اخي وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فتعالى، فلما ارادوا الله كانوا اهلا لان يخاطبهم الله. خلاص انتهت المساله. ايه اللي فيه؟ يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة. الله، يجيب فصل كده من يأتي منكن بفاحشة. طب ما تقالش من يتقي الله من؟ قال لك لا، لأن في عادة التقنين والإصلاح أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. الأول قبل ما بنتوضى للتطهير بنبرأ نفسنا من نجاته، يبقى درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. واحنا قلنا امبارح حتى قلنا واحد هو واقف ليه، واحد تاني واقف، واحد عايز يرميني بحجر وواحد عايز يرميلي تفاحة، وصادف انهم رموها ويا بعض كده، تاخد التفاحة ولا ترد الحجر؟ ارد الحجر، لان درء المفسدة مقدم. يبقى يتكلم الاول على ما يلوث ويقدر ويدنس ونترفع عنه. وبعدين انت لما تيجي كتوب كده وسخ تروح تكويه قبل ما تغسله؟ لا يا اخويا، اغسله الاول ونظفه وبعدين يبقى كويه نظفه، انما تيجي تقل ما يمكنش. يا نساء النبي، ثم جيء بمنتهى الذنوب، من ياتي منكن بفاحشه مبينه. فاحشه ده، الفاحشه دي اذا اطلقت تصرف الى الله. كيف يقول الله لرسول اللي بقى رسول الله هيبقى عنده مسؤول يعمله فحش ومش عارف ايه؟ الله، مش قال له طب ده قال للنبي لئن اشركت لا يحبطن عملك؟ ما قالش له كده؟ هو معنى ذلك انه يعني بيقول له كده ولا كده؟ يقول له لا، مش معنى اصطفائك انك انت خدت كارت بلاند، لا لا، كذلك انتم مش منكم زوجات النبي يعني تبقى المساله، لا، عشان نستر عليكم بتاع. وبعد ذلك ندخل في نطاق انه اذا سرق الوضيع اقاموا عليه الايه الحد، واذا سرق الشريف تركوه. لا، اوعوا تفتكروا ان انتم واخدين المنزله من انكم بس مجرد زوجات. انتم هنقول لكم ان اتقيتن، ان اتقيتن، والا ففيه رسل كان النساء بتاعهم خاينه لهم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة ايه نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. ايه يعني؟ طب وفاحشة مش مبينة؟ قال لك ليه؟ لان دول نساء النبي، لو حصل منهم حاجة بينهم وبين نفسهم يتبقى الذنب ذنب واحد عندهم، انما ساعة ما تبقى باينة كده وواضحة بقت أسوة سيئة. ولك زوجات النبي يا عم، خلاص يعني بقت أسوة سيئة ولا لا؟ وبقت سبقة ولا لا؟ وبقت تشجيع ولا لا؟ يبقى لازم يضاعف لها العذاب، عذاب لأنها فعلتها وهي فساد في ذاتها، وفساد لأنها أصبحت قوة في بيت نبي، تبقى لازم يقول. كذلك إن فعلت حسنة تاخد أجرها مرتين. ليه؟ لأنها فعلت صالحا في ذاتها زي أي واحدة. وبعدين بقى تقول شوف بيت النبي يا أخي، شوف بيت النبي. وإحنا الحديث بقول إيه؟ اللي يعمل عمل حسن له أجره وأجر من؟ يبقى كان المفروض أنه مش يبقى مرتين، يبقى بعدد ما إيه؟ ما أثرت فيه الإيه؟ ما أثرت فيه الأسوة. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب، يضاعف لها العذاب ضعفين. فيه ضعف. شوف الكلام، الضعف مثل الشيء، ضعف الشيء يعني مثله، والضعف فقد هذا يبقى أقل يعني، فقد المثل يبقى فيه مثل وفيه الضعف وهي فقد الايه، فقد المثل. ليه بقى؟ قال لك يا أخي لأن لما تعمل فاحشة حتى تبقى عملت فساد فخدت عليها عذاب، وكونها ببيت النبي تبقى عملت ايه، تبقى آدت شعور رسول الله ولم تعرف منزلته ووجدت خيرا منه لتأتي معه الفاحشة. كنها تعمل العملية دي يبقى مش كف ضعف دي، صح انها اكتر من ضعف. فالله عاملكم برفق لماضيكم في زوجية رسول الله. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ما تفتكروش انها صعب وحداري عليكم لانكم ندوان الرسول والناس يقولوا ما حمش الرسول، ما حمش مش عارف ايه، لا دي مسألة ما حدش هيسألني، واذا لم اسأل حمشت الامور كما ايه، كما يجب ان تكون، لان دي مسألة يسيرة ولا حد يقدر يعرضني فيها. وساعة يقول الله حكم ويقول انا عزيز وانا حكيم، اعرف يعني ما حدش هيعترض علي، لان في ناس يعدلوا عن الحكم مخافة اعتراض الغير عليه، يقول لك ما حدش يعترض عليه. وكان ذلك على الله يسيرا. هات بقى الايه المقابل، ومن يقنت منكن لله ورسوله يخشع ويخضع ويقعد يدعي. الله جابها ليه دي؟ ليه معنى يعني كده؟ كان قال اللي يتقي واللي يعمل مش عارف ايه يخشع، ام قال لك لان بيقول ان الله سبحانه وتعالى لا يحب من الطائع المحظون به ان يدل على الناس بطاعته، ولذلك يقولون رب معصية اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة اورثت عزا واستكبارا. ليه؟ لان الله يريد عبودية ذليلة، عبودية ايه ذليلة. او من يقنط يبقى بالغ في الصلاح وبالغ في الورع حتى ذهب إلى القنوط وهو الخضوع والخشوع. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، شوف جاء بعدها كده، نؤتها أجرها مرتين. زي ما ادنا لها ايه العذاب ضعفين، نديلها أجرها ايه مرتين، وأعتدنا لها رزقا كريما. يعني أعدينا لها من الآن، موجود جاهز مش هنعمله ساعتها. ازاي بقى؟ تعالى بقى، هنا الأسلوب في عظمة الأداء. ليه؟ قال لأنه هنا في الإيه؟ في الفاحشة قال يضاعف لها العذاب، وهنا قال إيه؟ نؤتها، ما قالش هناك نضاعف لها العذاب زي ما قال نؤتها، ولا قالش هنا ايه تؤتى اجرها مرتين. طب دي كما بنية للمسمى الفاعل، ما عملش الاثنين ويا بعض ليه؟ ام قال لك لان الاولى ما حبش يواجه بذاته، واجهها بالعذاب فقط، يضاعف لها العذاب. من اللي يضاعفه؟ طبعا هو ربنا، بس ما واجهش هو بانه اللي يضاعف. برضو رحمة ولا مش رحمة؟ ولا لطف تأتي للعبارة؟ ولا ربنا رحيم ولا مش رحيم؟ بيحب مين؟ بيحب عباده. فساعة المسألة قال يضاعف لها العذاب، مش نضاعف نحن لها العذاب ويجي في الصورة واضح كده، إنما في الرحمة والأجر قال نؤتها أجرها مرتين. فهذا يدل على أن الحق سبحانه وتعالى يحب خلقه جميعا ويتحبب إليهم ويتودد إليهم ويرجو من العاصي أن يرجع إلى ربه. لله أفرح بتوبة إيه؟ عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه. يا نساء النبي

لأن الحكماء قالوا إذا رأيت امرأة تظهر محاسنها لغير محارمها فقل إلحاح المرأة في كشفها إلحاح في عرض نفسها على الرجل. معناها بتقول له فتح يا بجم انت مش شايف الآن، معناها كده. إذن قول الله ذلك أدنى أي أقرب إلى أن يعرفن بأنهن لا يعرضن مفاتيهن فلا يتعرضن لسوء من القول ولا يتعرضن لمعاكسة البذيء أو المستهتر. يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد من المرأة للنبي إن إذا تكلمت أولا من وراء حجاب، والكلام يبقى بإيه؟ بالمعروف، ولا يكونش فيه لين عشان اللي في قلبه مرض. يبقى احنا اذا ما بنطعنش في المرأة، انما هل الذي يراها كذلك تقول انا صحيح مسافرة، انما ما حدش يقدر مش عارف، انما اللي بيشوفك يعني كده ولا ما ايه مش كده. نعم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولكن ما تزودهاش بقى زي الخدامه ما زودتش كده، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن. الله، وقرن في استقر في البيت ليه؟ ام قال لك لان انت يا امراه لو عملتي مطلوبك في البيت لما اتسع زمن الليل والنهار لك، بدليل ان المرأة اللي تنشغل بمصالح بيتها ومصالح زوجها ومصالح اولادها يجي جوزها بالليل ومشوق له يصحها يلاقيها نايمة زي الله، ولا تصحاله ولا تتفكر فيه ولا الى اخره، ويمكن تزعل وتغضب وتعمل لها من الله. يبقى اذا المفلسة في البيت هي اللي عايزة تتعمل بره، اللي عايزه تعمل شغلها في البيت ما يقضاش الزمن. ولذلك نقول للمراه ابحثي عن المصارف للمصالح التي يتطلبها البيت وتصنعينها خارج بيتك عند اهل الصنعه، وانظري اليها كم تتكلف. لو انك في كل اسبوع اتقنت عملا واحدا منها لكنت في سنه واحده لا تحتاجين لاي عامل في البيت. وفيه أناس جربوها يحكوا لنا على دمياط، الست طول النهار عماله وتطلع من صنعتها برضه في ايه في السوق وتجيب، بحيث ان البنت لما تيجي تتجوز تلتفت تلاقيها لا ترهق اباها في شيء، مجهزه نفسها ومسيغه روحها وعامله كل حاجه، وبقى عندها خميره يعيش بها زوجها ان اراد ان يعيش. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج في حاجة اسمها البرج، البرج هو الحصن، وتبرج من الحصن أي برز منه. يعني إيه ولا تبرجن؟ لا تخرجن من حصن التستر، لا تخرجن من حصن التستر. وبعدين تتبرج تبرج الجاهلية الأولى بقى، الجاهلية الأولى بقى اللي كل الجسم باين. طب ما انت بتشوف البلاد اللي في افريقيا لما يجيبوا لك صور الناس فيها تلتفت تلاقي ايه كل عورتهم باينة، وما كانوش يجدوا في دي غضابة، وخصوصا اذا كنا اماء او جواري او عبيد او الى ايه الى اخره. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لا في جاهلية أولى وجاهلية تانية. قال لك لا، يقصد بالأولى أي الجاهلية التي تقدمت الإسلام، الجاهلية الأولى يعني الإيه المتقدمة التي تقدمت مين الإسلام، وإلا فالإسلام يبقى عمل إيه. ومع ذلك فإن اللي كانوا في الجاهلية برضه كانت لهن من الكرامة ما تفرق بين حرة وأمة. الإماء هم اللي كانوا ينصبوا لهم أماكن للدعارة والبتاع،